والقسمة نوعان كما قال المؤلف، قسمة إجبار وقسمة تراض. الأموال المشتركة كان يشترك اثنان في شراء أرض كبيرة، أو يشترك اثنان في شراء بيت، أو يشترك اثنان في شراء مزرعة، أو أحيانا لا يشتركان في شرائها، تكون ميراثا، مثلا يرثان مزرعة، يرثان إخوة يعني، يرثان مزرعة، يرثان أرضا. المهم أنه ملك مشترك. ملك مشترك، هذا الملك المشترك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون فيه ضرر على أحدهما، وإما أن يكون لا ضرر فيه على أي منهما، كأن تكون أرض فضاء واسعة. طيب، فيأتيان إلى القاضي يقول نبي، أحد يقول أنا أريد أخذ حقي حتى أبيعها، حتى أبني فيها، حتى أستفيد منها، والثاني يقول لا أسف ما أبيع. فإذا كانت الأرض كبيرة ولا يتضرر أحد من قسمتها هنا، يجب إجابة من طلب القسمة فتقسم. مثلا بيتان متشابهان، بنى بيتين، رجل بنى بيتين أخوين كما يقال طبق الأصل، وورثهما الأبناء، فواحد يقول هذا البيت لي أنا وأنت، قال الثاني قال لا لي واحد ولك واحد، أيه تبي؟ اختر أحدهما. قال لا ما أريد أن أقسم. هنا متماثلان، لا هذه قسمة إجبار، قسمة لأن ما في ضرر على أي أحد منهما في تقسيم البيتين. مثلا ترك مثلا سيارات مثلا جديدة نفس النوع، ما ودي أسوي دعاية للسيارات، لكن شنو اختاروا؟ يلا اختار سيارة، ها؟ مش ما حد يعرفها. لاند كروزر، يلا لاند كروزر، يا كان عبد العزيز. زين، جيب لاند كروزر تويوتا مثلاً، أنا عندي ست سيارات لاند كروزر مثلاً، ومت وورثتي ابنان فقط، فطبيعي جداً واحد يأخذ ثلاث سيارات واحد ثلاث سيارات، فهذه متماثلة، لا فرق بينها، ولنفرض كلها نفس اللون. يلا عشان ما في مجال، لا كلها نفس اللون، فهنا واحد يقول لا خلي الستة لنا، واحد يقول لا أبي سياراتي أنا، ببيع، أبي استعمل، أبي أهدي، ما يصير. قال لا أنا ما أريد أن أقسم. فهنا هذه قسمة إجبار، لأن ما في أي ضرر على أي منهما، فهنا تقسم هذه الأموال قسمة إجبار.